الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من عجائب تدبر أن الله عز وجل قال فيه شفاء ولم يقل فيه دواء، لأن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، أما القرآن فهو شفاء لكل داء. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. حياكم الله شيخنا الكريم. الله يحفظك. الله كل عام أنتم بخير. الله يكرمك شيخنا الكريم. اخترت لنا في هذه الحلقة سورة قاف، وقلت قاف سورة غيرتني. غيرتني قاف. نعم. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سورة قاف سورة تغييرية عظيمة، سورة زلزلت قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا سورة قاف من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خطبة الجمعة بيكرر فيها سورة قاف سورة قاف سورة قاف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف كاملة في الجمعة على المنبر. لدرجة أن من أصحاب النبي من حفظ السورة من كتر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة على منبر الجمعة. هذه من السنن المهجورة التي هجرها كثير من الخطباء، وهذه من فتوحات الله على الدعاء اللي عايزين يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ان هم يزلزلوا قلوب الناس بسورة قاف، لان قاف غيرتني سورة تغييرية. طيب. عظيمة. نقول لمشاهدينا الكرام يفتحوا معنا المصحف على الجزء 26 صفحة 518. سورة قاف. سورة قاف طبعا دي بداية المفصل. نعم. يعني اول حاجة سورة قاف بتتكلم عن ايه؟ سورة قاف بتتكلم عن الغافل، عن الغفلة. أخطر مرض في الوجود كله هو الغفلة، حتى أن العلماء قالوا أن الغافل أخطر من العاصي. قال لك العاصي اللي بيقع في الزنا ده هيندم وهيفوق، إنما الغافل تيجي تقول له حرام عليك يقول لك إيه اللي أنا بعمله غلط، مش واخد باله، مش واخد باله إنه بيعمل حاجة. عشان كده سورة قاف تقول لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة دي التهمة، بعد لقد كنت في غفلة تلاقي ربنا بيقول ألقيه في جهنم. قال له يعني منظر واحد زي كيس القمامة كده بتشال إيدين ورجلين ويترمى في النار. يعني زي ما المعصية بتدخل جهنم، الغفلة بتدخل جهنم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفل له. يا رسول الله، هو تهجد رمضان فرض، هو ختم القرآن مرتين في رمضان فرض، راغم أن أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفل له. الغافل بيتمرغ بأنفه في تراب أرض المحشر من الندم لما يشوف اللي اقتنص هذه الفرص خد إيه وكسب إيه. فسورة قاف بتتعامل مع الغافل. مين الغافل؟ الغافل اللي 6236 آية ما فوقهوش، اللي شاشات العرض الجبارة في السماوات والأرض 24 ساعة المشاهد قدرة الله ما فوقتوش، اللي نعم ربنا اللي متنزل عليه اللي لو عرف يعد نجوم السماء برضو مش هعرف يعد نعم ربنا سبحانه وتعالى ما فوقتوش، اللي الكلام عن الدار الآخرة في القرآن ما فوقوش، اللي مصارع المكذبين وسوء الخواتيم وموت الفجأة ما فوقوش. عشان كده ربنا يقول لقد كنت مش غافل، في غفلة في ديت. يعني واحد غرقان صاحبه مات وما فاقش، ابتلي بمشاكل وما فاقش، مرض ودخل المستشفى وما فاقش، شاف موت حد قدامه في حادثة على الطريق وما فاقش. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. ودي اخطر كلمه الوقت بنتعرض ليها، فكشفنا عنك غطائك. ايه غطائك ده؟ كل واحد مننا له غطاء معمي عليه، كل واحد، بس غطاء كل واحد غير التاني. عشان كده ده من اعجاز الترابط في سور القران، ان سوره قاف اثارت قضيه الغفله وقضيه فكشفنا عنك غطائك. السور اللي بعد قاف كل سوره بتتكلم عن غطاء من هذه الاغطيه ازاي ينكشف قبل يوم القيامه ان شاء الله. ازاي انك انت فكشفنا عنك غطائك تبقى مصيبه لو ده حصل يوم القيامه، تفضل معمي وما تشوفش غير يوم القيامة يبقى ضاعت بعد ما كل حاجة انتهت. إنما إزاي تكشف أغطية الغفلة الآن؟ عشان كده كل سورة بعد قاف بتتكلم عن غطاء. أول سورة بعد قاف سورة إيه؟ وده من إعجاز الترابط. سورة الزاريات. سورة الزاريات لو يعني إخواننا وأخواتنا يقلبوا معنا كده، لو الزاريات بتتكلم عن غطاء إيه؟ غطاء الرزق. إن الله هو الرزاق. إن الله وسيدنا إبراهيم تفرغ للدعوة بيذبح عجل منين؟ جاء بعجل سمين منين؟ جاب فلوسه منين؟ الرزق الواسع ده جابه منين؟ يبقى إذن سورة الزاريات تتحدث عن غطاء الرزق، الناس اللي مفتونة بالشغل بالرزق بالوظيفة بالترقية بالمرتب بالفلوس، يبقى عبيد المال، عبد الدرهم والدينار اللي الفلوس عمياها عن ربنا. بعد كده تيجي سورة الطور. سورة الطور تتكلم عن غطاء ايه؟ غطاء الانسان اللي عبد مزاجه، الذين هم في خوض يلعبون. الانسان اللي عبد مزاجه، حتى في ملتزمين كده هو مفكر ان الالتزام ده مستشفى امراض نفسية داخل يتعالج نفسيا فيه، مش فاكر ان الالتزام ده جيش بيبقى جندي فيه عشان ينصر دين ربنا ويقف على ثغر. فصورة الطور بتتكلم عن الذين هم في خوض يلعبون، الناس اللي فاكرها لعبة، الناس اللي بتلعب. عشان كده صورة الطور بتتكلم عن حياة اجتماعية في الجنة، عن جو المتعة والبهجة في الجنة. ليه؟ لانك انت كل حياتك اذا يطلع من فسحة الرحلة لطلع انت ما انتش متخيل، انت عدم اجتهادك في الطاعة في الدنيا بيضيع عليك جو متعة في الجنة شكله ايه. طب ليه سورة الطور بعد سورة الزاريات؟ سورة الزاريات قيد او غطاء الرزق، سورة الطور قيد اللعب والمرح، وهو لان الانسان ما هوش عايز الرزق غير عشان يلعب ويمرح، ما هوش عايز يجيب الفلوس غير عشان يتمتع. بعد كده تيجي سورة النجم، غطاء المادية، الانسان المادي الذي لا يؤمن الا بما تسمع اذناه وما ترى عيناه وما تدركه حواسه. عشان كده سورة النجم بتتكلم عن المعراج، اعلى رحلة روحية في الدنيا كلها رحلة المعراج، يبقى بتتكلم عن قيد المادية. بعد كده تيجي سورة القمر تتكلم عن غطاء جديد خالص، غطاء ايه؟ عبد المعصية اللي غارس في معصية، الشاب اللي متعلق بمعصية ومش قادر يسيبها، البنت اللي متعلقة بمعصية ومش قادر تسيبها. عشان كده سورة القمر الضربة القاضية، سورة الانسان اللي ربنا امهله في المعصية زي قوم لوط كده مستعبدين للمعصية بتاعتهم. بعد كده لما نزل العذاب من ربنا عمل فيهم ايه؟ ناس هشيم المحتضر وناس اعجاز نخل منقعر وناس على كل العذاب الرهيب ده. ليه الضربه القاضيه دي جت؟ ليه؟ لانهم كانوا عبيد معصيه مش قادرين يتخلصوا منها. يبقى في انسان القيد بتاعه والغطاء بتاعه معصيه لا يستطيع ان يتخلص منها. تيجي بعد كده سوره الرحمن، غطاء جديد، غطاء ايه؟ طموح الدنيوي. ازاي؟ ربنا يقولك وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. الانسان المجنون اللي عايز يبني سفينه قد الجبل كالاعلام اي كالجبال، السفن التي بحجم الجبال. انسان عايز يعمل شركة عابرة للقارات يفتح في كل مدينة في العالم فرع ليها. عشان كده ربنا يقولك في نفس الصورة، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. انسان مجنون عايز يعمل برنامج حرب كواكب ويخترق حجب مجرة التبانة ويخرج برا الاغلفة الجوية بتاعت المجموعة الشمسية كلها وبرا انسان طموح بلا حدود في الدنيا. عشان كده ربنا في سورة الرحمن كلم الانسان ده بايه؟ كلمه ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما ايه؟ جنتان. عن مقامات الجنة. قارن الفرق ما بين الفردوس الاعلى واصحاب اليمين. ليه؟ عشان يقول له طموحك في الدنيا ماشي اطمح في الدنيا، ولكن اوعى تنسى ان في الاخرة في درجات مهولة في الفوارق ما بين الناس، فحول طموحك للدار الاخرة وحول طموحك للجنة بدل ما تندم على انك انت يعني. مش معناه ان الانسان لا يطمح، انما معناه خلي طموحك في ذات الله عشان تجني منه درجات في الجنة. بعد كده تيجي سورة الواقعة، سورة الواقعة بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن قيد ايه؟ قيد المركز الاجتماعي، وضعي، صورتي، ما اقدرش البس الحجاب، انا اخر سبانش، ليه؟ طبقة الاجتماعية اللي انا فيها كده، صاحباتي في النادي ما ينفعش ان انا ابقى اكتر اقل يعني ما البس اقل منهم، انا ما ينفعش البس اركب اي عربية ولا امسك اي موبايل ولا اسكن في اي شقة ولا اسكن في اي منطقة ولا اجوز بنتي لاي عريس ولا بلاقي الطبقة الاجتماعية بتاعتي الستاندرد اللي انا عايشة فيه واللي انا عايش فيه. عشان كده سورة الواقعة لطمة على وجه اللي غطاء الطبقة الاجتماعية عميهم عن ربنا وعن الدار الآخرة. ففي أول سورة الواقعة خافضة رافعة، خافضة، ناس كانت فوق وتبقى في الأرض يوم القيامة، وناس كانت تحت وناس مش بصلة وتبقى في السماء يوم القيامة. فيبقى سورة قاف دي سورة مفتاح. سورة قاف، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طب يا رب انا عايز الغطاء ده ينكشف في الدنيا، عايزه ينكشف في الدنيا. كل صورة بعد قاف بتكشف غطاء من هذه الأخطاء، جزء كامل مرتبط ببعضه، جزء كامل كله. عشان كده سورة الحديد ان شاء الله هنتكلم عنها بقى بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده بتيجي سورة الحديد في الآخر ربنا بيقول ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم. لسه هنا، انت لسه هنا، كل الأغطية دي المفروض تكون اتكشفت عندك وشفت الحياة وانطلقت إلى الله. واقف ليه؟ ماسكها ماشي العربية بتاعتك صلنسي ليه؟ مش راضي تدوس بنزين ليه؟ مش راضي تنطلق ليه؟ المفروض انك انت لو الأغطية بتاعتك اتكشفت ما تبقاش لسه هنا. عشان كده سورة قاف بتبدأ بصدمة كهربائية للغافلين، صدمات كهربائية، وبعد كده طب أنا عايز أفوق يا رب، والغفلة بالخطر ده، هو الإنسان الغافل ده يعني يعني ممكن ألقيها في جهنم، دي تبقى عاقبته، طب يا رب عايز أفوق، عايز تفوق خد الزاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، صور بتكشف الأخطية، بتحررك من القيود والعبوديات اللي بعدك عن ربنا، خلص الصور دي، تعال بقى في صورة الحديد، بقى قلبك حديدي، بقى قلبك فولاذي في الانطلاق إلى الله ولا لا؟ ألم يأن للذين آمنوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم ها فما رعوا حق رعايتها. سورة الحديد سورة يعني فعلا سورة قوية جدا، تتكلم عن الإنسان المنطلق لله، انت لسه ما انتش عايز تنطلق ليه. فالبداية نرجع تاني للبداية بتاعتنا، لازلنا بحاجة إلى أن نتدبر كتاب الله عز وجل حتى ينكشف عنا كل هذه الأمور. لا ما تقوليش الوقت خلص. لا لسه لا تقلق، أنا أقصد أقول الأهل وإحنا تدبرنا كل هذه السور السابقة في هذا الجزء إلى أن وصلنا إلى سورة الحديد، هنعرف المعنى ونعرف القيمة. القرآن عايز واحد يسلم له قلبه. القرآن مش عايز واحد يقرأه وقلبه مع حاجة تانية، لأن القرآن مش هيغير دينك بس. يعني الراجل سيد القوم اللي لدغ وعقرب، السم جري في دمه لما دخل الصحابي وقعد يرقيه بصورة الفاتحة، الراجل شوفي ولا لا؟ الراجل شوفي لما دوم قطاع غنم جائزة له، الراجل شوفي. يعني القرآن غيرني مش بس غير دينك، ده غير دنيتك كمان، ده القرآن شفاء أمراض، ده القرآن شفاء نفسية، ده القرآن شفاء من أخطر أمراض العصر، مرض الايه ستريسد اند بريسد، مرض الاكتئاب ومرض التوتر. القرآن شفاء من كل شيء، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوسل إلى الله، اللهم إني اللهم إني عبدك وابن عبدك، وأنا يا رب عبد، ابن عبد، ابن أما، عايز ايه؟ أسألك ناصيتي بيدك ماض في، يا رب أنا كل شيء في حياتي بيدك أنت، عايز ايه؟ أسألك بكل اسم هو لك، يا رب كل اسم من أسمائك سميت به نفسك، عايز ايه؟ كأنه واحد ماسك في ستار الكعبة، ويا رب يا رب عايز ايه؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يا الله. القرآن يا رب، نعم. القرآن يا رب، نعم. ونور صدري وجلاء حزني، ربيع قلبي يا رب يعني خلي قلبي مليان جنة بالقرآن، ونور صدري نور لي طريقي بالقرآن، طب جلاء حزني وذهاب همي حل لي مشاكل دنيتي بالقرآن، نعم. يعني يا رب القرآن خليه حل مشاكل ديني ودنيتي، هي دي عظمة القرآن. طب شيخنا في الخمس دقائق الأخيرة في هذه الحلقة، نحن الآن يمكن لحد يوم 15 رمضان وما فيش الخمس أيام، وإن شاء الله يقبل علينا العشر الأواخر من رمضان، كيف نفوق من هذه الغفلة لمن هو في غفلة إلى الآن؟ نفوق من هذه الغفلة يعني احنا الوقت بنتكلم عن سورة قاف، وسورة قاف يعني كده احنا شكلنا مش هنكمل السورة المرة دي يعني، فيعني هنتكلم بقى يعني المرة دي بس عن فكرة مهمة جدا، فكرة الصدمات الكهربائية في سورة قاف، نعم. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله بكرة نتكلم عن صرخات للغافلين، الصرخات الموقظة للغافلين من خلال سورة قاف، سورة قاف صرخات للغافلين من أولها لآخرة. لو عندنا وقت ثلاث ساعات حلقة الدنيا حلقة ثلاث ساعات إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن صرخات للغافلين من سورة قاف. أنا لسه بقول لحضرتك امبارح إن إحنا بعد رمضان محتاجين لبرنامج تفسير كامل، برنامج تفسير القرآن إن شاء الله بإذن الله. فيعني عندك سورة قاف صدمات كهربائية، إزاي؟ يعني بيقول لك أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني هو أنتم بتقولوا إن إحنا نبعث، فربنا بيرد عليهم رد. يعني أنا أذكر يعني من سنوات أول مرة أقرأ هذا الرد في التفسير، أنا حصل لي صدمة كهربائية لقلبي، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أول مرة قريت أقوال المفسرين يعني علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، لقيت أنهم بيقولوا أن ذرات تراب كل إنسان بعد أن تأكل جسده الأرض، بعد أن يصبح تراب ويطير التراب في مشارق الأرض ومغاربها، نعم. وجزء من التراب في البحار والأنهار والغابات، الله عنده كتاب فيها كل ذرة تراب من جسدك تحلل موجودة فين، ويوم القيامة حينما يأذن الله بالبعث تتجمع ذرات تراب كل مخلوق إن شاء الله. والذرة اللي في العين مش هتيجي في الكبد، نعم. والذرة اللي في الكلى مش هتيجي في القلب، يعني وذرة التراب اللي في جسد ده مش هتيجي في جسد ده. إذن الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل صرخات الغافلين، صرخات للغافلين، صرخات للغافلين. أنا متأكد أن حلقات برنامج قرآن حياتي كانت مفاجأة لكثير من مشاهدينا الكرام، لما أخذوا على الشيخ قرآن غيرني، إنهم أخذوا على الشيخ حازم في قالب معين فوجدوه الآن في التفسير، وإن شاء الله يكون هذه بداية لتفسير القرآن بعد رمضان يا رب كاملا بإذن الله عز وجل. نختم بهذه المشاركة عبر شبكة العنكبوتية، بتقول أشهد أن آية غيرت حياتي، كنت مولعا بسماع الأغاني الغربية، وذات مرة وأنا أسير بسيارتي ثم أقفلت المسجل فإذا بقارئ في إذاعة القرآن الكريم يقرأ ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فشعرت أن الله سبحانه وتعالى يدعوني إلى التوبة، ومنذ ذلك الحين والأغاني من أبغض الأشياء إلى قلبي بفضل الله. شيخنا، نختم الحلقة بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا من رزقتنا رمضان لتوقظ قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك. آمين. اللهم أيقظ قلوبنا بمعرفتك. آمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. آمين. اللهم أنقذنا من غفلتنا يا رب. آمين. اللهم أيقظ قلوبنا. آمين. اللهم أضئ قلوبنا. آمين. اللهم زك نفوسنا. اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب. لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أيقظ قلوبنا بالقرآن، اللهم اهد قلوبنا بالقرآن، اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، اللهم زكي لنا نفوسنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن، اللهم رد الشباب إلى القرآن. آمين. اللهم رد الأمة إلى القرآن. آمين. اللهم انصر دينك. آمين. وأعز أوليائك. آمين. اللهم أذن لدينك أن يسود. آمين. وأذن لشرعك أن يقود. آمين. وأذن لكتابك أن يحكم. آمين. واستعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. آمين. العالمين. آمين. اللهم أمين. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن غيرني موجودة على صفحتي الخاصة على شبكة الإنترنت، صفحة عمر الحنبلي وصفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة قاف يعني سورة زلزال على قلب الإنسان الغافل من الصدمات اللي صدمتنا أنا نفسي وأنا أستمع إلى سورة قاف يوما ما، وربنا بيكلم النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب. العرض على الله وهو واقف والسائق والشهيد واقفين جنبه عشان لو صدر في أمر هم اللي هيسلموا له القوة التنفيذية، زي ما ابن كثير بيقول 70,000 ملك ينتظروا أمر الله فيه، وقارين الملائكة واقف وقارين الشياطين واقف. قارين الشياطين بعض العلماء قال ده صاحب السوق من البشر أصلا، قال ده مش شيطان. نعم. قال ده الأنتيم بتاعه. إننا ضمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.